بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا المجلس الثالث الرابع والأربعون بعد 300 في تذاكر أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب تحريم الوصال في الصوم، وهو أن يصوم يومين أو أكثر ولا يأكل ولا يشرب بينهما. نعم، تحريم الوصال في الصوم. ما هو الوصال؟ أن يصل صوم يوما، أن يصل صوم يوم بيوم من غير أن يفطر بينهما، هذا هو الوصال. فإن واصل 3 أيام و4 فهذا وصال آخر، فهو ذكر حده الأدنى ليدخل فيه ما هو الأعلى. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال كما يأتي في حديث أبي هريرة وابن عمر، وإنما رخص عليه الصلاة والسلام في الوصال لمن أراده إلى شطر الليل، بمعنى أنه لا يصل اليوم الثاني بصيام اليوم الأول، يكون بينهما أكلة السحر. والوصال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي، وهو في هذه الأمة حرام إلا ما أبيح إلى شطر الليل. ما الأفضل، يواصل ولا ما يواصل؟ الأفضل ألا يواصل، وأن يفطر بمجرد غروب القرص، فإن هذا علامة خيرية هذه الأمة، لا تزال هذه الأمة بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. نعم. عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل؟ قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. متفق عليه. في هذا الحديثين حديث أبي هريرة نهى عليه الصلاة والسلام عن الوصال، وباب النهي التحريم إلا ما يأتي من صوارفه، فهنا صرفه إلى مثنى إلى شطر الليل أنه أذن لهم بذلك، فدل النهي على الكراهة لا على التحريم. أما أن يصل يوما بيوم فهذا حرام. قالوا، وهذا من حرصهم رضي الله عنهم على الخير ورغبتهم في المبادرة إليه، قالوا: يا رسول الله إنك تواصل، كأنهم يقولون ونحن نحب أن نتأسى بك. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. ليس هو حقيقة الطعام والشراب، لأن هذا يتنافى مع الصيام، لكن يغنيه الله جل وعلا عن الطعام والشراب كما أغنى ملائكته عنهما، فيكون الوصال في حق النبي محتمل صلى الله عليه وسلم، والوصال في حق أمته من الغلو. وقد واصلوا لما لم ينتهوا حيث نهاهم، واصل بهم يوما والثاني ورؤية هلال شوال، قال: لو لم يرى لواصلت بكم، كالمنكل لهم لما لم يمتثلوا أمره. الشريعة غراء، وهي شريعة عدل وخيار، فلا يصح فيها الغلو والزيادة، ولا يصح فيها التجافي والتهاون بأحكامها. نعم. باب تحريم الجلوس على قبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. رواه مسلم. هذا الحديث كما سبق نظائره في نهيه عليه الصلاة والسلام عن الجلوس على القبر، ولو لم يقصد الإهانة، لأن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حي. وقد وجهه هنا بالوعيد: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخلص إلى ثيابه إلى بدنه فتحرقه وتؤذيه بحرها خير من أن يجلس على قبر. إذا نهى في إهانة القبور عن الجلوس عليها، ومن الجلوس الاتكاء والاستناد إليه عليها، ومن ذلك وطئها بالنعال، وطئها بالمشي عليها بالأرجل، هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما رأى رجلا ذا نعال سبتية قال اخلعنا عليك يا صاحب السبتتين فقد آذيت. وهذا في النهي عن إهانتها أو ما يتطرق إلى إهانتها. وسبق أن النهي الأكثر في موارده في النهي عن الغلو فيها وتعظيمها وتفخيمها. نعم. باب النهي عن تجصيص القبور والبناء عليه. عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. هذا حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، أن يبنى بالجص ومنه الرخام والبلوك والطين، أو أن يزين القبر بالجص والنورة، لأن هذا من وسائل تفخيمها وتعظيمها حتى تقصد من دون الله. نهى صلى الله عليه وسلم أن يقعد على القبر كما جاء في حديث أبي هريرة الذي مضى. نهى عليه الصلاة والسلام أن يبنى عليه بسائر أنواع البناء، إنما الذي جاز رفع القبر عن الأرض شبرا بترابه لا بشيء جديد يؤتى به من خارجه، بترابه هو. ورخص العلماء وضع البحص وهو الحجر سواء مكسورا أو حجرا معتادا على القبر لئلا يهضم وليحفظ، ولو وضع عليه الماء ليثبت فلا ينتشر في طينه وغباره، فهذا لمصلحة القبر لا لتفخيمه وتعظيمه. والبناء على القبور محرم بسائر أنواعه، رخصوا منه ما يكون في الشق أن يجعل عليه ألواح الخرسان حتى لا ينهمر التراب على الجسد، ومثله لو احتاجوا إليه في اللحد. أما البناء عليه بسائر أنواع الأبنية فهذا حرام. ومن الظواهر الجديدة التي رأيناها وربما رآها بعضكم من يأتي بالثلج في الأيام الحارة كهذه الأيام ثم يصبه على القبر اعتقادا منه أنه يبرد على صاحبه، ما يبرد عليه، هذا بينه وبينه مسافة. ثم العبرة ما هو بالتبريد بالماء ولا بالمكيفات ولا بالثلج، العبرة بما يبرده الله عليه من إيمانه وعمله الصالح. فهذه بدعة تجر إلى بدع أخرى، فينتبه لهذا ويحذر منه. نعم. باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيده. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبق فقد برئت منه، فقد برئت منه الذمة، رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة، رواه مسلم. وفي رواية فقد كفر. هذا الحديث برواياته حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرواية الأولى أيما عبد أبق من سيده، أي هرب ليهرب من ذل العبودية بزعمه، فقد برئت منه الذمة. وكل ذنب رتب عليه براءة الذمة منه فهو كبيرة من كبائر الذنوب. وفي الرواية الأخرى أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة، وفي رواية فقد كفر. الكفران هنا ما هو؟ الكفر العملي الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب. فإن استحل إباقه من أسياده فهذا الكفر الأكبر، لأنه استحل أمرا معلوما تحريمه وهو يعلم. والإباق هروب العبيد من رق العبودية، فالعبودية سدت الشريعة أبوابها كلها إلا باب الجهاد في سبيل الله. فإذا استرق المسلمون الكفار جاز لولي الأمر أن يجعلهم أرقا، وجاز ألا يسترقهم، فالأمر مناط بالمصلحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة لم يقسم أرضها بين الناس بين المجاهدين، ولم يسترق أهلها، دل على أن الحكم هذا مناط بما يراه ولي الأمر في تحقيق المصالح. في بلاد الشام وقبلها العراق لما فتحها المسلمون في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ضربوا الخراج على أرضها ولم يقسموها ولم يسترقوا أهلها، فهذا لم يسترقوهم إلا في بعض المواضع، فهذا الحكم مناط بما يراه ولي الأمر، وبالتالي حرم على العبد هروبه وإباقه من أسياده. ومن مسائلها الفرعية لا يجوز بيع العبد الآبق، كما لا يجوز بيع الجمل الشارد، كما لا يجوز بيع طير في الهواء ولا بيع سمك في الماء، لأمور للجهالة والغرر ولعدم القدرة على تسليم المبيع إلى المشتري. نعم. باب تحريم الشفاعة في الحدود. الحدود وما يتعلق بها. الحدود ستة التي جاءت في الوحيين: حد الحرابة، وحد شرب الخمر، وحد القذف، وحد السرقة. كم هذه؟ أربعة. وحد الزنا غير المحصن، وحده بجلد هذا الزاني غير المحصن 100 جلدة وتغريبه سنة، تغريبه إما بسجنه أو إبعاده عن بلده. فهذا تعزيران: تعزير بالجلد وتعزير بالتغريب وإخراجه عن بلده. الحد السادس حد الرجم، وهو للزاني المحصن رجلا أو امرأة، مسلما أو غير مسلم. وهذه الحدود جعلها ربي كذلك لا تتغير، يقابلها التعزيرات. فالتعزير لولي الأمر أن يعزر إلى القتل، وله أن يعفو إلى ما دون القتل. أما الحدود فإن ليس لأحد تعطيلها، لا كبير ولا صغير، إذا اجتمعت شرائطها وقامت موجباتها. نقف على هذا الباب، ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن، وأن يحفظنا في ديننا وفي أعراضنا وأموالنا وأولادنا، وأن لا يبتلينا. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى منه كثيرا من عباده، وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا. ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع المتبوع بالعمل الصالح، وأن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا، كما نسأله بوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وذرارينا وولاتنا ولجميع المسلمين. إن ربي سبحانه جواد كريم، والله أعلم. يقول لي قريب يسكن في بلاد الغرب ويعطى مكافأة تسمى النظام الاجتماعي أو الفير أو ما يسمى به لأجل لجوءه، فأعطاني منه. يجوز لك أن تأخذ ما أعطاك، إن تورعت الورع شيء آخر، لكن الجواز يجوز. ولهذا قاعدة: في كل كسب محرم إثمه على مكتسبه لا على من أعطي إياه، وهذا ليس كسبا محرما إذا كان من نظامهم، فيجوز لك ذلك، لكن بقاؤه هناك هو المحرم، والله أعلم. نعم. نعم. هل يصلح أن يقول الذاكر لله جل وعلا: أستغفر الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أو يقول لا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته؟ لا، لا يصلح ذلك، بل هذه من المحدثات. إنما نتوقف على ما جاء في الدليل. ففي الحديث، حديث جويرية، من قال أني قلت بعدك أربع كلمات 3 مرات: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وما جاء في أمثاله من ذكر النوم: الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات والأرض، الحمد لله ملء ما في السماوات والأرض. الحديث، والله أعلم. نعم. سم في الوقف. أي نعم. هل يجوز أن يشرك أكثر من شخص في أجر ومثوبة الوقف؟ نعم يجوز، يجوز ذلك بإجماع العلماء أن يشرك في هذه الصدقة، لأن الوقف صدقة جارية، يجوز لك أن تشرك فيها أكثر من شخص، تشارك أكثر من واحد في هذا الوقف. نعم كذلك، هذا مثل هذا، كلاهما جائزان والله أعلم. نعم نعم. وش فيها معناها؟ معنى قول الله جل وعلا: إن الذين سبقت لنا لهم منا الحسنى. الحسنى أي الإيمان الذي به يدخل الجنة، وأن الحسنى يطلق على الإيمان، يطلق على العمل الصالح، يطلق على الجنة نفسها، على الجنة نفسها، كما في آية سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجهه جل وعلا. أولئك عنها مبعدون أي عن النار، لما سبق لهم عز وجل من الله جل وعلا الإيمان أنه كتبهم من المؤمنين. ومثلها آية الليل: فأما من صدق، فأما من إيش؟ أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أي صدق بالإيمان والتوحيد، فسنيسره لليسرى والله أعلم. نعم تفضل. الصلاة على النبي لا تحتاج إلى تفخيم النبي عليه الصلاة والسلام بالأوصاف التي أحدثها بعض الناس من غلوهم فيه، فإن هذا يجرهم إلى البدع ثم إلى الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن ما يدعى به: اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. أشرف وظيفتين: العبودية لله وأنه رسول الله، طب القلوب وشفاء أسقام. هذه ألفاظ غلو لم تأتي في الشريعة، حسبنا ما ورد. ولهذا لما مدح عليه الصلاة والسلام قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزل الله عليها. اللهم صلِّ وسلِّم عليه، والحمد لله رب العالمين.